بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. وفق إن شاء الله أبو محمود. إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ما أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. الله، نعم. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Bye. اهلا مبروك يا عريس، مبروك يا عريس. Oh, no. Mm-hmm. إلى عين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أعلم ما في نفسي وما أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما قلت لهم إلا ما أمرتني انت عطول عاد البوتش كيف طيب ما قلت أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم

النبي عليك. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو محمود، فتح الله لك العمر. يمين الاداء الله يبارك فيك. يفتح عليك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. قال الله لا يوم ينفع الصادقين صدقهم. جميل يا بيت العلم من جد جد والله. ذرية بعضها من بعض. بعيد بعضها من بعض. الله عليك. لله ملك السماوات والأرض. فهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن جدة النبي يا شيخ. مرة ثانية. الله يكرمك. نفس الأداء يا شيخ سيدي. الله يفتح عليك. واحد. الله يفتح عليك. أيوه. يا كثير خير عليك والله. مصطفى بيقول لك نفس الأداء. نفس الأداء. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. جميل جميل. ألم نجعل له عينين. الله أكبر عليك. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. صوت الشيخ الكبير الجماهير. صوت الشيخ الكبير والنبي. ايوه الله يبارك لك ابو محمود. ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين نعم يا أهل القرآن الله يفتح عليك وحدوه فك رقبي فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما مقربة أو النبي عليك الله يكرمك النبي جل في عندك النبي عند النبي مين الله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب النشر عليهم نار مصرف هذا جزاءهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الله الله الله. بسم الله الرحمن ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه حقا لا شك فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه. جميل جميل. هدى للمتقين. الله أكبر عليك. La yo سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بهذه الآيات البينات اختتم قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ صديق محمود صديق المنجاوي حفل الليلة مع تحيات عبد الوارث البيتوني بمحافظة سوهاج مدينة جرجة، الهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية، هاتف 0-193-410-011-2606-39-6-1